الحمد لله، الحمد لله دافع البلاء، الحمد لله رافع الوباء، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ما انزل داء الا وانزل له الدواء، واشهد ان محمدا عبده ورسوله القائل لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار، وسلم تسليما كثيرا ما دامت الأرض والسماء. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعته ورضاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أيها المسلمون، إننا لنحمد ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه على ما دفع عنا من الوباء والنقم وما أسبق علينا من الآلاء والنعم، وقد أوشكت الحياة أن تعود إلى طبيعتها بعد أن عانت البشرية من جائحة كورونا وشدتها. ولقد كان لنا في تلك الجائحة دروس كثيرة وعبر ومواعظ للمتعظين جد كبيرة، فإن الله يبتلي عباده بما شاء من البلايا ويختبرهم بما أراد من الرزايا لعلهم يرجعون إلى ربهم ومن ذنوبهم وآثامهم يتوبون. قال سبحانه: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال عز من قائل: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وتلك الابتلاءات قد تكون عذابا على الجاحدين ورحمة للمؤمنين، فتكون للمؤمن الصابر المحتسب تكفيرا لسيئاته، أو إن لم يكن له سيئات رفعا في درجاته. فعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب تعب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم، حتى الشوكه يشاكها، الا كفر الله بها من خطاياه. أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله له مكان عالي عند الله، وعمله الصالح لا يوصله إليها. ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. عباد الله، لقد كان لجائحة كورونا وقع عظيم ووطأة شديدة لم تسلم منها دول وحكومات ولا شعوب وأفراد وجماعات، فالعالم كله قد تأثر بأضرارها واصطلى بنارها وتضرر بآثارها، فكان منها الدروس والعبر والآثار الظاهرة لكل من اعتبر، ألا وإن من تلك الدروس ظهور ضعف الإنسان، ألا وإن من تلك الدروس ظهور ضعف الإنسان أمام قدرة الله جل جلاله. فالإنسان في غاية الضعف وفي غاية العجز والفقر، قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو على كل شيء قدير. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وقد ظهر لبني الإنسان عيانا أن القوة المادية وحدها لا تكفي، وأن الركون إليها منفردة نقص في الإنسان وعجز، وأن الله تعالى هو الملجأ عند حلول الحوادث والكوارث ونزول البليات، والركن الركين الذي لا يغلب في الشدائد والملمات. قال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. من الدروس أيضا أن الأمور كلها من خير وشر، ونفع وضر، وغنى وفقر، وصحة وسقم، ونعم ونقم، إنما هي بيد الله تعالى، إنما هي بيد الله وتقديره جل جلاله، كما قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقد يظن بعض الناس ابتلاء الإنسان بالمسرات والنعم إكراما له، لا امتحانا واختبارا. وقد يرى بعض الناس الابتلاء بالضراء انتقاما وإضرارا له. والله سبحانه يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، يعني أكرمني لأنه يحبني، لا هو يبتليك بالنعمة. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، يعني قصر النعمة عليك، يقول الله لا يحبني. لا، ليست هكذا الأمور. الله يبتلي العباد بالغنى والفقر، يبتليهم بالنعم وبالسيئات. والحقيقة هي أن الله تعالى يبتلي العباد تارة بالمسرات ليشكروا، ويختبرهم بالمضرات تارة ليصبروا، وقد تكون المنحة في المحنة. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولقد أحسن من قال: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. ومن الدروس أيضا بروز الحاجة الملحة إلى المصادر الموثوقة في استيفاء المعلومات في المعرفة عامة، وفيما يتعلق بالجائحة من الجهات الرسمية وذات الاختصاص خاصة، وضرر أخذ المعلومات من غير مصادرها الحقيقية، لأن نشر الدعاية والأكاذيب والإشاعات المغرضة قد تحطم النفوس، ويؤدي إلى إثارة الفوضى والبلبلة والتلاعب بعقول الناس ونفسياتهم. أيها الأحباب، من الدروس المستفادة من جائحة كورونا أيضا ظهور نعم الله الكثيرة على البشر التي لم يكونوا يشعرون بها ويعرفون قيمتها إلا حين تعطلت فيها الحياة، حتى عادت شبه حياة، فتوقفت المعامل والمصانع، وأغلقت الشركات والمؤسسات، وعطلت المدارس والوزارات، وتوقفت الرحلات الجوية والبرية، وأغلقت الأسواق والمحلات، وتعطلت حركة التجارة والصناعة وأكثر جوانب الحياة، فبان بها ما كان من فضل الله العظيم على الناس، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. هذه بعض الدروس المستفادة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. معاشر المؤمنين، من الدروس المستفادة أيضا من جائحة كورونا أن من رحمة الله تعالى بنا ومن عظيم فضله علينا أن أمرنا باتخاذ الأسباب الشرعية المباحة للوقاية من الأمراض وعلاجها بالأدوية المشروعة المتاحة، وجعل ذلك من كمال التوكل عليه. فعن أسامة بن شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع معه شفاء. أخرجه أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح. وتبين للعباد أن العافية لا ثمن لها يرتضى، وأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. فكم رأينا من خوف وهلع وحذر وترقب وفزع، إذ عاش العالم شهورا عصيبة وقاس أوقاتا رهيبة، وبان أن الأمن والإيمان أعظم نعم الله على الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سره، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. خرجه الترمذي بإسناد حسن. أيها الأحباب، من الدروس المستفادة من هذه الجائحة ما رأيناه من أثر التكاتف والتعاون في أيام المحنة بين جميع الجهات والمؤسسات على مستوى الأفراد والجماعات، فقد شعر الناس بأنهم في مركب واحد، إن نجا نجوا جميعا، وإن غرق هلكوا جميعا. وما رأيناه أيضا من اجتماع للأسر، كل في موضعه يلتقون على المحبة ويفترقون على المودة، وكل حريص على الآخر من أن يمسه سوء أو مكروه، فإن للأهلين على بعضهم حقوقا من حيث الجلوس والمؤانسة والمشاركة في الآلام والآمال. أيها الأحباب، من أعظم الدروس أيضا ازدياد معرفة عظمة الإسلام في تنظيم الحياة من كل جوانبها، وعنايته بشؤون الدنيا والآخرة معا، وبصحة الإنسان، إذ سبق العالم ومنظماته الصحية في تشريع الحجر أو العزل الصحي، وأمر بالطهارة في البدن والثياب والمكان والأواني وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح، المريض لا يدخل على صحيح حتى لا ينقل له العدوى. خرجه البخاري ومسلم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الضرر والإضرار، فلا يضر الإنسان نفسه ولا غيره. قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر لنفسك تجلبه ولا ضرار بالآخرين. أخرجه الإمام أحمد. هذه أيها الأحباب بعض الدروس المستفادة من هذه الجائحة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عنا وعن الناس جميعا، وأن لا تعود مرة ثانية. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. ربنا أدم علينا النعم وادفع عنا النقم. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهم الصالحة في رضاك.